سؤال، هل تحبون النبي محمد؟ صحيح بتحبوا النبي بجد ولا أرضا؟ وما تحت تمسيش المول الدين؟ نحن لن نهتدي به لأننا نحب رسول الله، والحب اتباع واتباعه ألا تحت تمسيش. خذوا نجيب من أرض الكلام، صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الصلاة والسلام، هل تحبون رسول الله؟ لماذا؟ سؤال، ليه تحب النبي؟ الجواب، نحن نحب رسول الله لأن الله أمرنا بذلك. عباد، نحن لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسهل العينين، طويل القامة، حلو الجبال، أبعد إلى أخره، لا لا لا، نحن نحبه لأن الله أمرنا بذلك، ولو أن الله لم يأمرنا بحبه ما جاز لنا أن نحبه. هذا هو التوحيد، التوحيد أن يكون حبك كله لله، ألا تحب أبدا إلا الله، فتستغرق محبة الله كل طاقة قلبك على الحب، فالذي حب حد ثانيا بعد ربنا يلاقي نفسك مش أبدا، لأن الحب بحث حب ماشي ليه؟ حبيت كل ربنا زوجت وحياتك بلاش يحبك ارجوك ارجوك يا اخي الاكل المحشي اللي انا بحبه بلاش احبه. اقول لك اذا احببت الله بكل قلبك لن تحب شيئا بعد ذلك الا لله. فتحب ابوك لله لأن الله أمرك بذلك، وأمك لله بدون ذلك، لله ولادك لله، فلما يكون كل حبك لله تقدر تحب لله وتذكر لله، وهذا هو التوحيد. لأن إذا أحببت أحدا غير الله لغير الله أشركت والعياذ بالله. أيها الأخوة الكرام، فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي تحبنا مش لما تسمع اسمه صلى الله عليه. احنا الظاهر ثاني مرة ينزل خالص، نسأل الله أن يرحم الموحدين من أهل الدرب والنيار والمنصور والموحدين من المسلمين اجمعين. شرطنا اللي يقعد معانا يطلع منها صلى الله عليه وسلم، فلما يخرج الكفايه يطلع النبي يوم يروح دلوقتي. اتفقنا؟ اللهم صل على النبي محمد وعلى اله. فنحن نحب رسول الله لان الله امرنا بذلك، وهذا هو الامر. والحب اتباع، ولا يجوز أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. فالفرق بين الاتباع والتقليد، الاتباع عن دليل والتقليد عن هوى. الفرق بين الاتباع والتقليد، الاتباع لما اتبع الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اتبعه عن دليل، أما التقليد عن هوى. أنا لابس عمامة وفي واحد لابس كسكسة، لما تقول لي انت لابس عمامة ليه؟ اقول لك عشان النبي كان لابس، وانا امرت باتباعه. قلت ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لكن لابس كسكسة يقدر يقول لك ايه؟ تقليد عمل عن هو يأتي لماذا؟ هو شايف من منظره في أحسن، لكن أنا هلبس إمامه سواء منظري أحسن أو هذا مش موضوعي. أنا بدور على حلاوة، أنا بدور على الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الشاهد يا شباب أننا نحب رسول الله، ليه؟ لأن الله أمرنا بذلك، والحب اتباع، والاتباع لا يكون إلا بالدليل، فالعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل الحب. إننا الآن نعيش في هذه الأيام أيها الإخوة، وللأسف الشديد ضياع المسلمين بسبب الجهل، ونعيش في هذه الأيام والناس يحتفلون بالمولد وهو صحيح مولد وصاحب ذلك يصدر عليه هذا القول مولد، والكلام كلام لكن الفايدة هل في المولد تتعلم الأمة سنة النبي أم دائما يحمل مولد وتطلع الأمة من المولد بلا حمص؟ ما فيش بلا حمص. ليه؟ بلا فائدة تذكر أن يعرف الناس رسول الله. قال الله وأن يتبع الناس رسول الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبى يعني رفض دخول الجنة، يبقى المطيع ذلك الجنة والعاصي رفض دخول الجنة. فهل أنت من الرافضة؟ أعيذك بالله، أعيذك بالله من هذا. بل أنت تزعم حب النبي صح؟ بحبه؟ صلح صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تعلم في سنته؟ ماذا كرايم؟ من مقال إنكار السنة، وده يوم مقال ليس إنكار السنة وهو إنكار السنة، إنكار كثير عن السنة. احنا اولا ما نقولش لنا الكرايم بسم الله عنه، لكن خلاص الكلام في سنه ولا مفيش؟ في. ليه؟ لان الله قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول. طب لو مفيش سنه اطيع مين؟ لا يبقى تصير بحلم على الهوى صح؟ الفرق لما ربنا يقول لي اطيعوا الرسول يعني اطيعوا السنه، اعملوا السنه. يبقى لو في سنة يبقى ربنا بيحرمنا عليه على الهوى على الحرفان، ربنا بيضحك علينا. يبقى ده كلام كفر. لما ربنا اتحمل الكل قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ردوه الى الله الى كتاب الله القرآن وإلى الرسول الله سنة الرسول. يبقى ربنا لما يقول لنا فردوه إلى الله وإلى الرسول حد يقول لنا في سنة ربنا بيحبنا على الهوى على ما فيش. يبقى الكلام لا يجوز إطلاقا. ينبغي أن تعتقد كون النبي ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ونحن نعيش في هذا الوقت نجد شباب المسلمين اليوم وللاسف الشديد بعيدون كل البعد عن الاسلام. لماذا؟ لانهم اصلا لم يتربوا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يحتاجون الى تربيه. لا يمكن ان تكون التربيه يجي يحقق النص ويتحقق على يديه التركيب الا اذا ربي الدين كما ربى النبي واصحابه. لكن من هذه الوسيله امثال ابو بكر الصديق وعمر وحسين وعلي زي ابو عبيد بن الجراح وابو ذر وزبير بن عمان وعمرو بن العاص وسعد بن ابي وقاص وانس بن مالك. لا لازم نلاقي تفسيرها امثال معاذ بن جبل وانس بن مالك. لازم لذلك بصينا رجال كمالي الكمالي لازم لو مرجعش بصينا هؤلاء الرجال يبقى ما تشتغلش تبكين. طيب اجيب الرجال الكمالي لازم يربى الناس كما ربى النبي اصحابه. لذلك جئتكم الليله لننظر في نوع من انواع تربيه النبي لاصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو كان يربيهم بالقصه. والقصه دائما لها تاثير عجيب في الناس. هذا الناس اللي بيسمينه التلفزيون من اجل المسلسلات، المسلسلات ايه؟ قصه، والفيلم قصه، والمسرحيه قصه. فلذلك الى المغرمين بالقصص تعالوا اقص عليكم قصه من احسن القصص، لانها من لسان الصادق المصدوق محمد الذي لا ينطق عن الهوى. ازوق روايه صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ثلاثه نفر خرجوا على سفر فآواهم المبيت الى غار فنزلت صخره فسدت عليهم باب الغار. يا اول فائده للفقه يا شباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصل بحذف القصه في ثلاث سنوات. لو كانت مسلسله كانوا قد حصل حلقات عشان يوصلوا لهذا الجزء. كان ثلاثه ممن كان قبلكم على سفر فاواهم النبي في نفسه غار ثلاثه لتصرف سد باب الغار. موضوع ثلاثه باب الغار هو حق في القصه زي ما بيقول الرسول يعلمك ايه؟ اصلي عليه صلى الله عليه وسلم ان وقت المسلم هو حياته، وان من حسن اسلام المرء تركه ما يعنيه. كان ثلاثه ذر اسمهم ايه؟ ما نعرفش. شغلتهم ايه؟ ما يخافش. في سنة كان الكلام ده برضه ما يخافش. طب ما يخافش ليه؟ لأن الموضوع ده ما يخدمش الفكر، ما يخدمش الهدف بتاع الفكر. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم عايز يوصل لفوائد يستفيد منها السامع هو يحكي القصة ليس السامع وإنما في التعليم. اسمع، كان ثلاثة ممن كان قبلكم، ثلاثة ما نعرفش اسمهم ايه، ممن كان قبلكم ما نعرفش الكلام ده في أي عصر من العصور، ممن كان قبلكم على سفر رايحين فين؟ برضه ما نعرفش. على سفر فآواهم النبي إلى غار، ليه؟ هي الثلاثة ما كانوا فيها لغة غار؟ فنزل الصخرة فسجل عليه باب الغار. الغار ده كان فين؟ برضه ما يخافش. كل هذا الفائدة الأولى أول شيء من حسن إسلام المرء إيه؟ تنزل ما يعني. ولذلك تخرج هذه القصة من باب أين وقع؟ ده موضوع مختلف. ولا صلاح. ثاني شيء أن وقت المسلم هو حياته، فكل دقيقة في عمرك محسوبة لك أو عليك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واجعل أيام دهرنا حجة لنا أو عليك. حجة لنا لا عليك، أي شيء. نزل الصخرة وسد باب الغار. فقال بعضهم لبعض لن ننجيكم مما انتم فيه الا الله فتوسلوا اليه بصالح اعمالكم. ربنا وقتنا. هنا يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قضية تعلق القلب بالله. قضية تعلق القلب بالله. ثم من الغرب إلى ثلاثة فوجي تبتدون صفر يمكن فتن عليهم باب الغرب. أين الشيخ عبد لو أنا وإنت ونظر رئيس في الغرب وإنت في الصفر السيس كنت أول حق لي ما بيقدرش ما بيقدرش. اقول لك لو انا كنت هوي ما انا عارفه هو يوم يكون من اول صح ايوه يحصل كده. كنت ساعتها هتقول انا قلت ما نسيت معه ثلاثة وش صوره. كنت هتقول ما انا قلت لكم بلاش سفر بالليل لو كنا نسيها بالنهار كنت انت هتقول يعني كانت حلقه لو كنا نسيها كمان نص ساعه كنا وصلنا الفلك. خلينا نعرف هتقول طالب عزاز طب ايه اللي يستخدم المال طب الفلوس يا ريت اني كنت جبت اشتغال يا ريت كنت جبت كذا للعيال يا ريت كنت سافرت المكان الفلاني. صح صح والصوت يعني لا أريد لك أن أعرف صلى الله عليه وسلم طبعا لو روحت وحيد الأنس اللي يقول لي هاو يا رب روان ليه كمانا في الفيديو إيه الحرق إيه وزر الحرق الرحيم أول كلمة تقول إيه إيه كلمة ما عملتوش كما ده ما بحبيتش كما نرجع في الصور بدون ما نجي بحبه. هي دي القضية اللي الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في حديث حديث من خلال القصة قضية تحدث القلب بالله. اللي هي النساء المسيمة ينطق القلب ويقول يا الله ليسبحها الطفل الصغير الولد ساعد محلة تتبعه يوم يما ويقول يا ماما يما يتعذب القلب الطفل بأمه فأي فجع يقول يا ماما ماذا انت لما يتعلق قلب بالله اي فجع يقول يا الله يا الله لما قلبك متعلق بالله. لكن في الحقيقه ان قلوبنا تعلقت بالاسباب تعلقت بالاسباب واضح من سعيد من كله وهو شغال شغلانه حرام فين الشغلانه دي وانت هتوكلني طب مين الشغلانه اللي توكلك مين اللي توكلك الله لكن هو مش شايف نعمة الله عليه ده هو شايف عارف وشغله والشركة والفندق والبنك والحرام المباشر. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا ما قالش وكلوا من حرفكم لا ما قالش وكلوا نتيجه شغلكم لا ما قالش وكلوا بشهادتكم لا قالوا وكلوا من الرزق اين تشتغل فكيف رزقك الله ده واحد بيشتغل ساعتين في اليوم وبيكسب قد واحد بيشتغل 20 ساعه في اليوم 10 مرات صح الرزاق هو الله شرط الرزق اللي هو المال مش شرط حب الله. مش ايه؟ مش شرط حب. قال الله: أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بخيرات بل لا يشعرون. قال الله: ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ليزدادوا إثما. فالشيء أن هؤلاء الثلاثة لما نزلت عليهم الصخرة قالوا: يا الله. سؤال: نجيبها ازاي؟ ازاي القلب يتعلق بالله بحيث ان ذلك ما يكونوا ولما او تشوفوا؟ قالوا: هذه منحه من الله لا يعطيها الا لمن احب. لا يعطيها الا لمن احب. ليه؟ ازاي؟ ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يروي عن رب العزه جل جلاله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبك. فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها. فيصبح الانسان يسمع بتوفيق الله ويبصر باعانه الله ويبطش بتسديد الله ويمشي بتوفيق الله فتصبح افعاله موفقه من الله. موفقه. عشان كده تتخيل بيقول اللطف لطفان. قال ليه؟ اللطف ما هو اللي حصل ده لطف. قال اللطف لطفان: لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الظاهر انا اسمح اللي انت ممكن يبقى واحد ماشي كده مع زوجتك او واحد عندك في البلكونه والولد ده جبته من حسابات ثم تقول ايه؟ ربنا نصر. جبت الولد من تحت عجل العربية تقول ايه؟ ربنا نصر. قمت التعليم 3 مليون كده شفت في الزمان قال غلط رحت في الخرطوم سلم الانبوبة قفلت الانبوبة فتحت الشبابيك وقلت الحمد لله ربنا لطف كل ده اسمه لطف طاهر. اللطف الباطن ده ان تنزل المصيبه وتنزل على القلب السكينه. بمعنى ان الجاي تمسك ابنك وهو بينط من البلكونه فاز من ايدك ويفتح. نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. لو مفيش لطف بلطف في لطف تنزل على السلم وانت تقول الحمد لله الحمد لله. تنزل على القلب سكينة. ان انت تبادر تنزل اي مصيبة تحصل نسأل الله العافية وإياكم من كل بلاء وينجينا وإياكم من كل فتنة وينزل على قلبك كده برد الرضا. برد ايه؟ الرضا عن الله. فتصبح راضيا بقضاء الله وقدره فتحمد الله ورسوله. هو ده الحصل لما نزلت المصيبة على الثلاثة دول قفلت عليهم باب الغار نزلت سكينة على قلوبهم فقال لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. وهذا مقتضى التوحيد ان تعتقد انه لا ينفعك ولا يضرك الا الله. قال فتوسلوا اليه بصالح اعمالكم. ممكن يكون ما يعرفش اصلا قضيه التوسل الا في الساعه الاخيره عشان كده بقول ان هناك علوم لا تتعلم من الكتب، علوم لا تتعلم الا حال البلاء. فاكر لما عيت مره او لما اصبتك كرت مره وكنت وانت ساجد بثنائي ربنا وثنائي الهي وسيدي ربي مولاي، الكلام ده كنت اتعلمته فين؟ ما كانش فيه، بس حال البلاء يفتح الله لك ابوابا من الخير لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. هناك علوم لا تتعلم الا من القهر والاخلاص، هناك علوم لا تتعلم الا بالسجن، هناك علوم لا تتعلم الا الموت، هناك علوم لا تتعلم الا حال السفر في الطريق. دي اساس يقسمها الله لمن شاء من عباده. فالشاهد الرجل في الصوره الكريمه إذا قلت لك كلمة من غير دليل بجسمتك والميرة، لازم كل حاجة تتقال دليل كتير، طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزلوا إلى جنب قوم فطلبوهم أن يضيقوهم فلم يضيقوهم، فلجئ سيدهم، حصل؟ لجئ سيدهم، قالوا هل فيكم ربي؟ قال الرجل نعم. فذهب فرخاه بالفاتحة فكأنما نشط من إذن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. التعليم منين أنها رقية؟ أو تعليمها منين؟ وقت نزل السعيدين ضيقوهم فنزل منين؟ تبين إيه؟ أي فاتحة؟ وأخذ على هذا 40 ساعة. الشاهد يا شباب ان هذا ان هؤلاء تعلموا حال البلاء، ولذلك افهم مني هذه المساله لعبادنا هذه، ان المؤمن كله يبص عليه الشخص صدوق. والسلام. ينبغي ان تتجاهل الخير اجتاز مش عارف احط القران مين فيك ان انا اصلي في يومي ركعه مين فيك ابطل ابص للنسوان والله أشكركم في الله الله في قضيه منكم ان الناس الخلق ما بيعرفوش يدعوا ربنا صح كده؟ ليه؟ لاننا النهارده لو في المسجد ده نسال الله ان يمحيله معمورا بالموحدين جينا بالوقت حاله نسمع اسماء الله الحسنى في 99 اسم لنلاقي كام واحد حافظ على 99 اسم اظن النتيجه هتبقى مسيئه صح حاجتي لو قلنا لك بلاش سمع اسماء لحيث الاهلي لسماهم هم اسماء لحيث الزمالك اسماء ابطال مسلسل مش عارف ايه فين ايه تريد اسماء ربنا او اسماء مش حاجه تكتب بيه تخلينا ما نبقاش في بلادي الا ونفتح مصحف ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله متعه وسكينه من احصاها ذكر الجنه مش عايزين الجنه يا جماعه للتدريب يعني ولا ايه؟ امرنا فوق الجنه يا رب الثاني توسل الأمان بإسماء الله وصفاته ثاني التوسل بالعمل الصالح اللي هو الكريم تبعه ودليل من القرآن قول الله عز وجل ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر فتوسلوا الإيمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الله اغفر لنا ذنوبنا وإن ربنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت الوهاب إنك لتصدق نعم التوسل الثاني بالعمل الصالح وهنا يجي السؤال التقليدي بتاعتك ولا التكبير الذي لا في النوع الثاني من انواع التوسل التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الرجل الصالح الحي ثلاث قيود ان يريد الصالح بدين الدين وحي لانه لا يجوز التوسل بالميتين فالتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي ان تتوسل به الى الله عز وجل فحين ذاك يكون هذا سبيلا لاستجابه الدعاء الثاني قال لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله فتوسلوا اليه بايه؟ بصالح اعمالكم فقال الاول اللهم انك تعلم انه كان لي ابوان كبيران وكنت لا اخلق قبلهما اهلا ولا مالا فنهى بي يوما طلبوا الشجر فعمت وقد ناما فحلبت غلوقهما وقمت به عند رفعهما اكره ان اوفقهما واكره ان اسقي احدا قبلهما واولادي يتضاغون عند قدمي حتى انشق عمود الصبح فاستيقظا فسقيتهما اللهم ان كنت فعلت هذا اتباع وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فانفرجت الصخره شيئا يسيرا غير انهم لا يستطيعون الخروج في فوائد لماذا توسل هذا الرجل في تسمع كما اقول لك. اللهم صل على النبي محمد وآله. اولا توسل بعلم الله. اللهم انك تعلم. اول حاجه توسل بعلم الله. اثنين توسل بالاخلاص في ذكر وايضا ما توسلش بالعمل. تتوسل بايه؟ بالاخلاص. قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فتغفر. يبقى توسل بايه؟ بالاخلاص في ذكر الوالدين. ليه؟ اصل يا بنات بذكر الوالدين ولكن لغير الله. صح بالوالدين وان كان لغير الله عمل صالح لكن الاجر يترتب على الاخلاص. صرف قبول العمل الخاص له فهو يا بلاء بيحترمه ويوقره. ليه؟ يقول له عشان اكف لسان احسن لسانه ممكن. يبقى ده بيحترمه لله؟ لا بيجري مفهومه عشان يكتبوله لطيف عشان يجوزوه. وساعتها ما يجوزوه يبقى مالوش حاجه على القضايا. انتوا معايا في قضيه الخوف دي من اخطر القضايا على الاطلاق. الشاهد هزوك حته الشاهد قلناها خالص كده في حديث ان الله ابتعث رجلا اتاه مالا فعرفه نعمته فعرفها قال كم من اتيتك المال انت بعثت فيه؟ قال يا رب ما تركت سبيلا تحب ان ينفق فيها لك الا ان تصل بها لك. قال يا رب انا سمعت ان انت بتحب القران كلامك صبحت مصحف وزعت. يا رب انا سمعت ان بتحب الراجل اليتيم كفلت اليتامى بتوع الزرق. انا سمعت ان انت بتحب علاج المرضى بنيت مستشفيات بتحب مساجد بنيت مساجد بس مش حاجه انت بتحبها الا وانفقت لها كده. ربنا قال لا ما انفقتش. قال انفقت ليقال جواب وقد فيه فلس فلس بنحب امك عشان تجوزك جوزك يسالك عن ربنا ولا حاجه بتدي له فلوس عشان يبني عليك وانت ولد طيب ومؤثر والناس كلها بتحبه قال يبقى ماليش حاجة عن ربنا. احنا نقول ان بر الوالدين عمل صالح سواء كان مخلص او غير مخلص هو عمل صالح لا زال يترتب الاجر عليه شرا. اللهم صل على محمد. الرجل ده من عهد الرجال قال اللهم انك تعلم انه كان في ابوان كبيرا شيخان كبيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا جبريل ورسول الله يصعد المنبر فقال رحم من ادرك ابويه او أحدهما عند الكبر ولم يوصله الجنة. قل آمين فقال آمين. كونك تدرك أبا وأما مسنين فهذه من نعم الله عليك سبيل لدخول الجنة سبيل لدخول الجنة. قال رسول الله انت وصلنا على النبي ولا نروح عليه وعلى اله الصلاه والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمارس أرخص أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو أضعه. الباب الثاني مثلا، وقال لرجل ألك عنه؟ قال نعم. قال اهتم قدمها فأما الجنة. الجنة تحت رجليك أرضك، وبره الباب الوصالي مثلا، لو ضيعته في الأضياع المسلم النار ضيعتيه في سداء المسلمين أنهم ضيعوا في صلواته. ليه؟ لأنه كان التحت وأصل إلى بيته وحضر دروس الجامع واشترى الصغير والكبير، فالولد فكر إنه ما أبغى عايز سعيد يؤمر أبوه يسمع كلامه. لا يا ده مهما كان ده إيه؟ أبوه. قل لي عم الشيخ ده بيدخن وبياكل برضه؟ أبوه ده حبيبي برضه؟ أبوه ده بيتفتح في حجري ونهار برضه؟ هو أبوك ده لو مشرك ومش بس مشرك وبيحاربك عشان تشرك لا يجوز الا الاحسان اليه. قال وانا لك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. مسؤول عن فلا تطعهما واطعهما واشتمهما وما تردش عليهم. لا وصاحبهما خليفة في الدنيا معروفة بالمعروف والإحسان. قال الله إخوة الوالدين بالتوحيد في مواقع كثيرة. قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك. قال الله واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسنا. الكلام ده كله حافظين لكن العمل به سلام الارض بيشتكي في كل بيشتكي وان شاء الله باذن الله تعالى يدرس في قريب عنوان مصري حبي للاباء. للاباء ليه؟ كتير بيشتكي هيقول لي دلوقتي يا شيخ هو ما يطلبش غير ان انا احلى بحياتي احلى ايه؟ قول لك ابدا ما تحلقهاش ولو قطعك كده برضه ما تحتاجهاش. لكن مسلم يقول له كده قل له اصل برجليك بجموع عينيك اجيب تسميتك على راسي وليد في البلد اللي انت عايزه ايه؟ بس ما تقوليش ان انا اعصي ربنا لان انا خايف عليك. خايف عليك لما تقول لي ان اعصي حسبك في واحد يوم الجذب ورجعت البيت بصت الى ابوك وراسك وايد امك وراسك وصحت الصبح قمت قبل من النوم كويت المادة بتاعتك وجلبيه وحضرت له جزمة والشراب وحضرت الفطار اول ما صحيت من النوم وبصت ايده دخل الحمام خرج لقيت واحد قدام الباب الفوضى طلع من الحمام لبسته الفوضى ومسروق خايف لبسته جزمه وخرجت مع حد الباب وسلمت عليه وبصت ايده قلت له مع الف سلام رحت له عليه السلام يكره لو مين يعني الشغل جاهز قابلته قلبي بايده وحرص على كلامه وقال لي احسن جزمه والشراب وخدت من على كتاب البدله اللي كان لابس بدله ولا الجلابيه او كان جلابيه قابلته ايه مهم قعدته على الغدا حته اللحمه بتاعته رحت اقسمها بينه وبين امه وحسبت بتدي عليك بقى وبيبص ليه شو انت بيبص كده تاني تاني يديله الملك بيبص كده تاني تاني يديله الميت تاني تاني تاني تاني والله من الملك ويديله الانجر عنده الانجر والكوبايه والصابونه وصفيت الوقت الكتير يا جدع يكون اكرام ولا يقول لك الوقت الوقت اللي قالوا ايه جرى مسموح فيه روحوا ما يقرا مش تتغير لكن ساعد ما يشوفك التسلم في الرياح البيت لكن ساعد هو ما يتفرج على التلفزيون بطلوا الحركه ويشتري مع شنو صح مش كده خالص ابدا بر الوالدين وان كان عاصيين وإن كان فاسقين وإن كان مشركين وإن كان كافرين فالله جاهد فيهم فكرهم والتسكير ورجله يتسكير التسكير ورجله ليه؟ كبرت بشر الوالدين أصل من الأصول المريعة في حضرنا بين المسلمين انظر الى هذا الرجل كان راح يغني وشوف راحه الغني طول النهار بيعمل ايه بيهش والغنم ويجدي ويودي البيت والشمع عمر صوت راح يغني في الشمسيه طويل طول النهار بيجي ريح لا ابوه وعيني اللبوق صلاة المساء صلاة المساء اسمه ايه؟ لبوق صلاة الصباح اسمه صبوح أنا أكلت لهما طبقهما أي وكنت لا أقبل قبلهما أهلا ولا مالك أهلا كنت له ولا مالك حبيبي الحبيب فنأى بي من طرف السنة فرجعت فوجدتهما نائمين فحلفت لهما طبقهما حلفت بين شباب تعيسا وكنت عند راسهما اكره ان اوقظهما واكره ان اسقي احد اخلاقهما يا خوفي بالادب صح يا رجل كم يقدر يروح بالراحه كده وحلميه يا ابي امي امي امي في الصبو الاهتمام كان يقدر يقول كده يا اللي تروح من البيت كده تقول مرة ثانية بكده ما بكده ما تحضر يا حسن قولي قولي تحضر لك انت مين عشان تحضر لك يا ابني انا المفروض ان انت انت اللي تخدمها مش اللي تخدمك صح وفي الأبناء إحسانا ولا في والديه في الوالدين إحسانا هي مش واجب عليك أن تخدمك الواجب أنت اللي تخدمك هو ده واجب الثانية الرجل بقى طول السنين الأب بيقول لأبوه قوم والأب بيقول لأمه قومي ولا أولاد عند رجليه عند رجلي حيطت يا الله قوم بيتلوه من الجوع يا شباب لو سأل أولاد ويبقى حرام لا أمال إيه اللي بحاجه كده قال العلماء أن الرجل كان خائفا يصادع نظر الله إليه وهو يختار بين أن يرضي نفسه بسقيا ولده ويرضي ربه بسقيا أبيه وأمه فظل قائما يتردد طيلة الليل يقول سيدي هل أنت راضي هو يصلي برضا نفسه ولا رضا الله ولا رضا امه طالب رضا الله. علمتها لكم من زمان دي بس انتوا نسيتوا. ما هي اشياء الذين ان كل نفس ولا تعلم ان ربنا يرضى عنك وانت ما لو ربنا فتحك وانت ما يقول ويديني الصحه اقول له عنك الصحه ما هو ربنا عني هيديني الصحه اقول له مش صحه ممكن يرضى ايه وما يديش الصحه مش دي قضيه. المهم ان هو يتعرض فلو قطعت حتت الانطراف تبقى سهل بيتكلم الثاني المغلوب على ايه؟ طول الليل واحد لحد ما صرح الصبح انسك عمود الفلسفه صحيح مش بيتوقف يقول يا عمر اذا كنت انا صبرت كل ده وما تاخدش ولادي وتاخدهم ليك عشان ترضى قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ايه؟ ابتغاء وجهك الكريم فانفردت الصخره سيئا يسيرا غير انهم يستطيعون الخروج. سؤال لانفرد بحاجه سيئه فيها ليه تخرب ما انفردتش مره واحده ومشت ببركه الميه قال لا لهم ثلاثه لازم الثلاثه يكونوا استفراغ الوسع وبذل اقصى الطاقه شرطا لنزول البركه. كتبت الفايده استفراغ الوسع وبذل اقصى الطاقه شرطا لنزول البركه. لا معنى كده انهم لو كانوا البحر ما كانتش الثغره تتبدا الا لما ايه؟ للضعيفون. ايه رايك لو كنت معاهم؟ قال ذلك التخفيف بتاع القصه لو كنت معاهم حاجه تقولها ده توسل الى الله فيه عند العمل سوى الله ما ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فبدل هي المسيرة. أظن لو كنت معاهم ما كانوش هيطلعوا للغار أبدا. وثلاث شهور ما عرفتش حاجة تقولها. فعشان كده اشتغلت الوجه الأولاني ميلادي إنك أنت إيه؟ تحفظ أخطاء الله فاسما. اثنين أنت ما تبقاش في بداية غير بتعمل عمل خالص تقدر اذا ابتلأت تتوسل بيه. عمل ايه؟ يكون بينك وبين ربنا ودي اللي بيقولوا علماءنا من الشرعيين ينبغي لكل مؤمن ان تكون له خبيئه من عمل صالح لا يطلع عليها الا الله. يبقى انا بحاول كده محدش في الدنيا يعرفه منك ايه؟ منك وبين ربنا بحيث لما تسمعني تقول له يا رب اللي بيني وبينك فرد عنك فيفرد فيفرد عنك ما تضيعش نفسك. بس احنا قلنا دلوقتي واجبين الاجتماع الاولاني ايه؟ حفظ الصالح والحفظ الثاني سيب العمل صالح خالص. البيت الاولاني بمساله ازدواج الصخره شيئا يسيرا لابد من استفراغ المسلم وغزو راس الله. البيت الثاني احنا نقول لو كانوا ثلاثه لازم يتردد كم فكأنه يقول إن تريد الصحبة كمل ولا كمل. وهذه من رحمة الله لعبده ولطفه بعبده أن يمسره ليسبحه. لما وصل به عليهما فقال ذلك. وقصة الثانية يا جماعة من أحد القصص التي تحتاج في حياتي. قال الثاني اللهم إنك تعلم. فانظر توسل بعلم الله الآس المحيط. كان يقول يا رب أنت تعلم من الأول بس أنا بقول توسل. اللهم إنك تعلم أني كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء تحت فما وقتها عن نفسها فامتنعت حتى أقابتها سلامها فجاءتني تطلب مالا فراودتها على 100 دينار وتسلمني نفسها فبحثت فلما جاءتني أعطيتها 120 فلما جلست بينها بالسيف قالت اتق الله ولا تحط الخاتم الا بحق فقمت عنها وهي احب الناس اليه. الله ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فتفرج عنها بالحق. فانفرج الصخره حتى راوا السماء غير انهم لا يستطيعون الخروج. وعمل كذا وكذا وكذا تقول له يا ده هي دي مصيبة الجامعات، مصيبة المدارس الثانوية وغيرها، مصيبة الاختلاط في الجوامع، الاختلاط في وسائل المواصلات، لأن يولد كل يوم يروح المدرسة في وقت الفلاني أو يروح الكلية وهي مشروع. حصل اختلاط في المواصلات، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقدك انت اوكي من 100 سنه النهارده ما حدش فينا شاوي الشمس من زمان، النهارده نظرة الفارق على طول بامر الصبح اعوذ بالله ولازم يحط له طبعا صوره فتسمع بقى عن الزواج العرفي وال بتحب الزواج العرفي حكمه ايه يا شباب؟ الزواج العرفي فينا لانه يتفق الى اهم شروط الزواج، الى كل شروط الزواج، فاهم شروط الزواج الولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المرأة أنكحت نفسها بغير ابن وليها فهي زانية. مش لازم إن قضية الزواج العرفي تنظر لكلام ثاني، ده ليه؟ لكن الشاهد إن القضية هنا قضية الاختلاط. الاختلاط، الاختلاط في جميع أنواع، الاختلاط في الجنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. قال الرجل رايت الحمو، الحمو هو اخو الزوج، اخو الزوج. قال الحمو الموت، الحمو الموت في كون انت بكائيه وفي زوجتك منتخبه تيجي زوجتك نفسها يخافوا انها مخطوط ومخطوط ليه؟ هو اخوها يوصلها ولا ايه؟ لا لا ما ينفعش. لا أمي انت على عيني وراسي من فوق وليدي أسيب والغدك على راسي لكن تحتم ربنا ما خلاص مش بإيدي. أنا عايزة تنتهي من بنتك ولزوجتك إنك بتلبسهم الحجاب مش عشان أنت محقق لكن عشان ربنا أمر بكده مش مني. قول له لو انا عليا تلبسه ماضي وتلبسه وتلبسه مش ثاني لكن مش مني دي اوامر جايه جايه من فوق دي اوامر ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد ان الاختلاط سبب البلاء وقضيه السحله يا شباب وبالذات قضية الشهوة بالذات لا تقف عند حد. أجبها كان الأول يا شوف قال الله إنه كان سيفة عنه وحبها كأشد لا يحب رجال النساء روى الله عن نفسه الله أمتي الحب العمر يا أخي في الحب حب لا عمر الحب ما يقع عن حد. عشان كده بقول لك قضية السهوة انك تبص لوحدة الأول يبدأ بالنظر وبعدين باللمس مش كده؟ هو طالع الأتوبيس وطالع الميكروباص في شوارع السيارات وهو بيشوف أي حاجة وهو بيشوف كيف اللمس ثم العادة السرية العادة السيئة في السمان انه هيعمل ايه؟ يفضي الناس ويضع العادة في ثم يضع بعد ذلك في المخدرات ثم الزنا ثم البغايا ثم السرقة ثم الكفر والعياذ بالله. ليه نقولها كده؟ قول لي دليلك ايه؟ جيب لي الكلام ده منين؟ اقول لك بس تسمع كلامك. اللهم صل على نبي محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. قال الله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن تجدوا بآيات الله. فحاكمة السوء السوء التكبير بآيات الله عشان تدخل الباب الأول. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجا ذلك أنت لهم. إن الله ضمير بما يصنعون فلذلك هذا الرجل الذي يحبه من يتحدث احبها ترى ولا تعرف فيها فامتنع انا بقول ان الخالص ان الرجل كان بخيا هيكون الله والله اعلم ان الرجل كان ايه كان سخي واللي سخي ويشبهها ويروجها عن السخي اقول لك لتعلم ان ليس من احد معصوم بعد النبي محمد ليس كمليك ان ابتلي بالبريده دي رغم انه سخيف والسيده الشيخ عليه الرقيب بالدليل لما جلس بين السيف كذلك عيد صعب فيه قالت له اتقي الله لو مش تقي قالت له اتقي الله يطلبها قالت له انا اتقي ده ايه ده انا بس 120 الرجل رواد أن فيها إنسان. وهنا سئل أن لله عناية. وده كلام الدراسة الحنبلي قال يولي وليس صوت المحب العصمة الصوت الكبر من المعصوم ليس ضربا على عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين. المتقين ممكن يعصي ربنا ويصير مين يوم بس الصوت اللي هو يتوب. قال ليس صوتا ليس صوت المحب العصمة صوته كلما زل أن يتلابى تلك الوصمة ولله عناية خاصة بمن يحبه فكلما لذت رزقه في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. لما ربنا يحبك يا رب احبني يا رب لما ربنا يحبك سهل نفسك تحصل تعصى يقول لي نفس على طول أقول لو لو بحبك لكن لو حبك تقع في المعصية وتتبرم الخطيه وتيجي تكون تقع. اللهم تب علينا وعلى أفراد المؤمنين. رأينا الآية فيها فتمنعت عليها حتى أصابتها المسلمين والسلام ان المرأة اللي اصابتها سنة عينة تعطى ستة محتاجة فلوس في ليلة عشر حد يديها مفيش تضطر وتروح لمين لابن عمها. الكون كله تهيئه ربك يسيره كيف شاء فلأفقرت مين الله وما يكثر لأشقر الثاني إلا ده عشان تروح ليه؟ لكن لو اتكلم يحس لو عمل يحس فلما تحصل بقلبك بتتعالى من جلد العالم، يعني لما يبقى من جواه نفسه يدخل فيها او نفسه يدخل زياره، حتى لو ما دخلش المعصيه دي جواه ومعرفش، بس مقرر صح يجي يقرا القران مش هذا واحد غريب فهل بيذكر الله يستغفر واغفر الله ما بيسالش ليه؟ لان جواه جواه مدار من معاصي القلوب علمه بخبز في قلبك وعلمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك. أترجمها ولا واضح؟ تسمع كلامك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. إن جوة صدرك وسخا جاد حب حرام جوة أيضا، إنك بتحكم نفسك بتحب نفسك جوة أيضا، ان نفسك تبكي الفلان المسلم ده او شقيق كل دي وسائل جوه ايمانك، انك مش طامع رزق ربنا ليك جوه ايمانك، اي وسائل اللي جواك ده ربنا مش هيحصل عليها، لكن الوسائل اللي جواك ربنا سيدنا سيدنا ولا لا الله يعلم تفاصيل باطنك كما يرى تفاصيل الله يرى سيدي في جواه ربنا عارف دلوقتي امامك انت بتفكر في ايه يرى ويعلمه علم ما كان ومن يكون ومن سيكون ومن لم يكن لو كان كيف يكون، فاللي جواك ربنا يعلمه. انت عارف ان ربنا شايف اللي وسخلك جواك، وانت عارف ان جواك وسخك وسخك لو اتطهرناش من معاصي القلوب. اللهم تب علينا من معاصي القلوب. الثالث الراجل جواه نفسه يثبت ودي قرارات زي ما قلت لك بتعمل حاجه بينك وبين ربنا ما حصلتش مرة واحدة انك حسيت ان انت بتداعي مالك الله مالك مهموم مالك مقفوش ليه؟ عيان جدع وصعب عايز فلوس؟ لا فلوس كتير بس نفسي اللي تصرف فلوس انت بتدخلها لا والله ولادك كله زي الفل امال مالك فلوس فلوس مش عارف بتحصل ايه حياتي بقي لي نتيجة وسائل سلامتك في المعصية بينك وبين الروح فبيعصبك عليها استشعرت وحشة وحشة أن تقع وحشة بينك وبين الله فحتى لما تيجي تدعي تلاقي نفسك بتدعي من الغيظ بالحج تضيع الصلاه كلها ترفع ركعات لما انت تدعي وتنسى تدعي بيحصل لما تقع الوحش والوحش دي ممكن تستحكم فتقع بينك وبين الخلق تبقى راجع البيت وعيالك جايين يجروا عليك بابا جه بابا جه جاي مفيش بابا قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي مفيش نفس دفع رب الخلق يمسكوا في كتير في صفوفهم ويمسكوا ضعفا هي دي الوحشه ثم تستحكم الوحشه الاذى فتقع بين العبد وبين نفسه فيبقى في الأرحام من نفسه ويكره نفسه نفسه نفسك تموت لا تقول أقول بحمد الله نفسي الصلاة من تشتكي بها اتقي الله ولا تصب الخاتم الا بحق ملك فصمت عنها مش اطفال اجل ذلك الاهلال قال فقمت عنها وهي احب الناس اليه العلماء يقولوا فرق الحب الاولاني للحب الثاني فيه الاول الحب شهوه بدليل يحبها لاجل يحب الزين نفسها وحبها اما الحب الثاني فاحبها فدليل انه احبها لانها اعانته على طاعه الله ومنحته بمعصيه الله مش الحب يا ولدي سبحان مقيد القلوب كان ايه وبعدين في لحظه في لحظه قال فقمت عنها وهي احب الناس اليك اللهم ان قلت فانفرد الصخرة سيئا حتى رأوا السماء غير أنهم يستطيعون الغروب بقيت